Book 2 26 26 26 Trong thiên nhiên في الطبيعة في الطبيعة Bạn có thấy tháp ở đó không? أترى ذلك البرج؟ أترى ذلك البرج؟ Bạn có thấy núi ở đó không? أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ Bạn có thấy làng ở đó không? أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ Bạn có thấy con sông ở đó không? أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ Bạn có thấy cái cầu ở đó không? أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ Bạn có thấy hồ ở đó không? أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ Tôi thích con chim kia. يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. Tôi thích cái cây kia. تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. Tôi thích hòn đá này. تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. Tôi thích công viên này. يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. Tôi thích cái vườn kia. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. Tôi thích bông hoa này. تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. Tôi thấy cái đó đẹp. أنا أرى أن هذا جميلا. أنا أرى أن هذا جميلا. Tôi thấy cái này hay. أنا أرى أن هذا ممتعا. أنا أرى أن هذا ممتعا. Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. أنا أرى أن هذا رائعا. أنا أرى أن هذا رائعا. Tôi thấy cái đó xấu. أنا أرى أن هذا قبيحا. أنا أرى أن هذا قبيحا. Tôi thấy cái đó chán. أنا أجد أن هذا مملا. أنا أجد أن هذا مملا. Tôi thấy cái này khủng khiếp. أنا أرى أن هذا فظيعا. أنا أرى أن هذا فظيعا.